يهب لمن يشاء الأمور بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة.